يعني عندك الراجل بتاع الصليبين اسمه رينولد ده كان قال ان انا لابد اروح قبر محمد واطلع الجثمان من القبر ايام الحروب الصليبيه. فصلاح الدين الايوبي رضي الله عنه قال والله لئن ظفرت به لاقتلنه. اذا رينولد ضاع في ايدي مش هسيبه لابد اذبحه. ودي رينولد راح في ايد صلاح الدين ومع ذلك صلاح الدين قعد معاه قبل ما يعمل له اي شيء قال له انت الذي كنت تريد ان تخرج جثمان الرسول محمد. شوف الرجاله شوف الرجاله صلاح الدين قال له نعم قال له لقد اقسمت بالله لئن ظفرت بك لاذبحنك ذبح الشاه ولكن قبل ان اذبحك اعرض عليك الاسلام سماحة الاسلام. قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فقال له لا اقولها ابدا. قال له اذا وجب قتلك فماذا تريد؟ قال له اريد ما املك اللجن. هتسوم ده عشان يسوم وبعد ما شرب انقض عليه صلاح الدين فقصر راسه عن جسده. هؤلاء كلاب كان يريد ان يعتدي على اكثر جثمان على جثمان الحبيب محمد. والنهارده هم بيعلموا اولادهم وبيقولوا لهم تعلموا الطب لتكشفوا عورات نساء المسلمين وتبتزوا اموالهم. بيقولوا انا متعلمه الطب عشان تعرفوا تكشفوا عورة المرأة المسلمة. اولادنا بيتعلموا ايه النهاردة؟ اولادنا النهاردة الهال بيقعد يسقط في الاعدادي ثلاث سنين. قول اخر يروح يشوف له اي حاجة. اولادنا النهاردة دايرين بالليل ما فيش شغل غير الرق والغنى والهل. ما فيش واحد منهم بيحاول يقعد في مكتبة وراه الكتاب. ما فيش واحد منهم بيحاول ان هو يحفظ ايتين قرآن في الاجازة. وسهرانين امبارح في الغنى لغاية الفجر، غنى طول الليل وفي الليلة اللي النبي محمد بيقول فيها أكثروا من الصلاة والسلام علي ليلة الجمعة فإنني أسمع صلاتكم بنفسي. الليلة المباركة. لما قال الصلاة عليها رجالة اللهم صل عليه.